50 languages. 19. Dinau. في المطبخ. A la cuina. عندك مطبخ جديد؟ Que tens una nova cuina. ماذا تريد أن تطبخ اليوم؟ Què vols cuinar avui? أتطبخ بالكهرباء أو بالغاز؟ Que tens cuina elèctrica o de gas? هل أقطع البصل؟ Vols que talli les cebes? هل أقشر البطاطس؟ Vols que peli les patates? هل أغسل الخس؟ Vols que renti l'enciam? أين الكبايات؟ On són els gots? أين الصحون؟ On és la vaixella? أين الملاعق والسكاكين؟ On són els coberts? عندك فتاحة علب؟ Que tens un obre llaunes? عندك فتاحة قناني؟ Que tens un obridor d'ampolles? عندك مفتاح للفلين؟ Que tens un llevataps? أتطبخ الشوربة في هذا القدر؟ Que prepares la sopa en aquesta olla? أتقلي السمك في هذه المقلاة؟ Que fregeixes el peix en aquesta paella? أتشوي الخضار على هذه الشواية؟ Que fas torrar les verdures a la barbacoa? أنا أجهز طاولة السفرة. Paro taula. هنا السكاكين والشوكات والملاعق. Aquí hi ha els ganivets, les forquilles i les culleres. هنا الكبايات، الصحون والمناديل. Aquí hi ha els gots, els plats i els tovallons.